فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بدرعي نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت فهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه